بأنها من بلاد عربية مجاورة، تزوجها رجل من هذه البلاد بعقد شرعي وعاشت معه شهر، ثم حدث خلاف بينهما، وبناء على طلبه أرجعت له المهر وكل ما أعطاها، وبعدما طلقها شفهيا بحضور الشهود دون أن يخرج لها صك طلاق، هي الآن تقول في العدة، هل يصح أن تتزوج بعد انتهاء عدتها في حالة عدم وجود صك طلاق؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فهذا وإن كان بلفظ الطلاق لكنه خلع، هذا خلع. وإذا انتهت العدة فإنها تتزوج، وبالله التوفيق.